أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بفكرة جوهرية، وهذه الفكرة هي فكرة المحدودية، بمعنى الحياة الدنيا محدودة، الإنسان محدود، العلم محدود، الفهم محدود، الثراء محدود، الفقر محدود، كل شيء له حدود. هذه الفكرة مهمة للغاية، حتى نتعامل مع كل معطيات الدنيا، مع أفراحها ومع مسراتها وأتراحها وأحزانها وخيراتها وشرورها، على أنها أشياء مؤقتة وأشياء زائلة وأشياء محدودة. الشيء أبنائي وبناتي حين يكون محدودا فهذا يعني أن له طاقة على التحمل، فحين نحمله ما لا يحتمل ونحمله فوق طاقته فإنه ينهار ونخسره أو ينقلب علينا. نحن نعرف جميعا أن المهندسين يجرون دراسات على الحديد وعلى تحمله في المباني. لماذا؟ لأن الحديد حين يكون أقل مما يجب فهذا يعني أننا نحمله من الخرسانة ومن الأثقال والأحمال ما لا يحتمل، وهذا يعني أنه سيؤدي إلى انحنائه، وإذا انحنى فقد وظيفته وفقد عمله في البناء. أشياء كثيرة في الحياة ينبغي ألا نحملها فوق ما تحتمل، لأننا إذا حملناها خسرناها. الضمير، هذا الصوت النوراني الذي يشع في داخلنا يحضنا على العمل الصالح ويصرخ فينا حين نريد أن نقصر أو ننحرف، هذا الضمير له طاقة على التحمل. ولذلك أرجو وآمل من أبنائي وبناتي ألا يضعوا أنفسهم في سياقات سيئة، في بيئات منحطة، لأنهم بذلك ألا يصاحبوا أشخاصا سيئين، لأنهم بذلك يحملون الضمير الذي لديهم فوق ما يحتمل، وحين تحمله فإنه ينهار ويجد نفسه أحيانا بدون قدرة وبدون طاقة على التحمل. ويتصرف هذا الإنسان لما يوجد في بيئة سيئة مع أصحاب سيئين، يتصرف كمن ليس لديه أي ضمير وكمن لم يتعرض لأي تربية صالحة. الجمال، بعض بناتي لهن جمال فائق ويعولن على هذا الجمال كثيرا ويخطبن ويرغب فيهن من أجل ذلك الجمال، لكنهن بعد الزواج يحملن هذا الجمال فوق ما يحتمل. تكثر طلباتهن من الزواج ويكثر الدلال وتكثر أحاديث النفس، أنا أستحق أحسن من هذا، ولو أنني لم أستعجل في زواجه لجاءني فلان وفلان وفلان من علية القوم ومن أهل الثراء. هي بهذه الحالة تحمل هذا الجمال الذي لديها فوق ما يحتمل، وكثيرا ما تنهار الحياة الزوجية وتطلق هذه البنت بسبب هذه العقدة، عقدة التفوق في الجمال، وهكذا بسوء الفهم وبتحميلنا للأشياء فوق ما تحتمل تنقلب الميزة إلى سلبية. يجب أن تدرك البنات أن الأشياء مع الأيام تفقد الإثارة وتفقد الجدة وتفقد التأثير. والجمال، لو تزوج الإنسان امرأة جميلة مع الأيام يصبح جمالها شيئا مألوفا وعاديا، بل ربما يصير يوما ما إلى الملل وإلى السأم. فلا تحملي هذا الأمر ما لا يحتمل، لأن حينئذ نقطة القوة لديك ستصبح هي مدخلا لشر عظيم يفضي فعلا إلى أن تخسري زوجك وأسرتك. الصداقة لها طاقة على التحمل، فإذا كان للإنسان صديق فلا يحمل هذه الصداقة فوق ما تحتمل، لا يتدخل في شؤونه الشخصية، لا يطلب منه القرض وراء القرض، لا يطلب منه المساعدة خلف المساعدة، لا يدخل عليه بدون استئذان، يترك مساحة للخصوصية، يترك مساحة فاصلة، لأنه إذا لم يترك كل هذه الأشياء فإن الصداقة في نهاية الأمر انهارت. وهناك ملايين الصداقات التي انهارت لأن واحدا من الطرفين شعر أن صديقه بدأ باستغلاله وبدأ بتحميل هذه الصداقة ما لا تحتمل. الذكاء الذي لدينا له طاقة على التحمل، فإذا حملنا كل النجاح الذي نريده على الذكاء، لم نهتم بالتعلم الجيد، لم يكن لدينا تخطيط، ليس لدينا طموح، ليس لدينا صبر، ليس لدينا مثابرة، فإن هذا الذكاء لا يستطيع أن يتحمل أعباء النجاح وبالتالي ينهار. حتى قال أحد الفلاسفة: إن الذكاء لا ينفع الذين لا يملكون سواه شيئا. شخص لا يملك فقط إلا أنه ذكي، الذكاء لا يستطيع أن يتحمل تكاليف النجاح وأعباء النجاح، ولا يستطيع بمفرده أن يوصلك إلى آخر الطريق لأنك حملته فوق ما يحتمل وبالتالي سوف ينهار. الأشياء التي في حياتنا وكلها كما قلت محدودة والتي نحملها فوق ما تحتمل هائلة وكثيرة، وكثير من إخفاقاتنا ومشكلاتنا بسبب أننا نحملها فوق ما لا تطيق، فوق ما تطيق، وبالتالي فعلينا أن نمتلك بصيرة جديدة لرؤية هذه المسألة حتى نظل على الطريق الصحيح وحتى نحقق النجاح تلو النجاح بحول الله وطوله. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله.